بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واحد يصوم رمضان أجرة مقابل الصيام؟ لا، لأن هذه عبادة، عبادة محضة. ولذلك يقول هنا في حاشية ضوء المردة: وكرهت الإجارة، لأن ذلك بدعة. يعني احنا بنتكلم على الاستنابة وليس على الإجارة، مش هي مش عملية أجرة أو استئجار، لا، هي استنابة، والنفقة التي ينفقها تدفع له، لكن لا يأخذ أجرة مقابل إنه إيه؟ حج. يعني يقول له تكلفة الحج بتاعي مثلا كذا، مبلغ كذا، واضح؟ والأجرة مقابل إن أنا هحج تعطيني كذا، لا، يعني هذا يكره، وهذا بدعة حادثة ليست من الدين، ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استؤجر بدراهم يغزو بها. شخص استؤجر بدراهم كي يغزو، قال له: ليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، إلى آخر الآيات. والأجير يبيع عمله لمن استأجره، والحج عمل من شرطه أن يكون قربة لفاعله. يعني الحج هذا عادة أم عبادة؟ عمل ديني أم دنيوي؟ هذا عبادة، فلا بد فيها من قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا الاستئجار على الحج كغيره من القرب، كغيره من القرب. وهذا لأن دخوله في عقد الإجارة يخرجه عن أن يكون قربة، لأنه قد وقع مستحقا للمستأجر، وإنما كان من شرطه أن يقع قربة، لأن الله أوجب على العبد أن يعمل مناسكه كلها وتعبده بذلك. فلو أنه عملها بعوض من الناس، مش عملها تقرب من الله، لكن عملها بعوض من الناس مقابل مال يبذل له من الناس، لم يجزئه إجماعا. زي واحد صام أو صلى بالكراء، اتأجر واحد أجره عشان يصلي، فمقابل ما بيصلي ياخذ أجرة، مقابل ما بيصوم رمضان ياخذ أجرة، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئه بالإجماع. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله عمل غيره قائما مقام عمل نفسه سادا مسدا رحمة منه تعالى ولطفا، فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده. فإذا كان هو عاجزا كالمعضوب الذي تكلمنا عنه، أو الشيخ الكبير الثاني، واضح؟ ففي هذه الحالة رحمة من الله سبحانه وتعالى فتح له باب الفرج، أن يبيح له أن يستجيب غيره ليؤدي إيه؟ هذه العبادة بالنيابة عنه. فلا بد أن يكون النائب مثله، هو وجب عليه الحج تقربا إلى الله، فكذلك هذا النائب لابد أن يتقرب إلى الله بإيه؟ بأداء هذا الحج أو أداء هذه العمرة، ولا يكون ذلك مقابل أجرة، يأخذ فقط نفقته في الإيه؟ في السفر وفي الحج، لكن لا يأخذ مقابل ذلك، لا يأخذ أجرة مقابل قيامه بذلك، لأنه نائب عن شخص وجب عليه الحج تقربا إلى الله، فلابد أن يكون هذا البديل ايضا متقرب الى الله، ولا يكون متقربا الا اذا خلى عن اجرة او كراء. وانما كان من شرطه ان يقع قربة، لان الله اوجب على العبد ان يعمل بمناسكه كلها وتعبده بذلك، فلو انه عملها بعوض من الناس لم يجزئه اجماعا، كمن صام او صلى بالكراء. فاذا عجز بالاجر، فإذا عجز عن ذلك بنفسه، إذا عجز عن الحج بنفسه، جعل الله عمل غيره قائما مقام عمل نفسه وسادا مسده رحمة منه تعالى ولطفا، فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في الذمة، وإنما تبرأ ذمة المدين إذا قضي عنه الدين من جنس ما عليه، من جنس ما عليه. فإذا كان هذا العامل إنما يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه، لم يكن حجه عبادة لله وحده، فلا يكون من جنس ما كان على الأول. واضح أم غير واضح؟ وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقة أو غير ذلك. هذه هي النيابة، ينوب ويأخذ فقط تكاليف الحج تماما كما كان سيدفعها ايه الشخص الاصلي المعذور مثلا، فالنيابة المحضة. طب اذا ما الدافع اذا وما الداعي لان ينوب عنه وهو مش هياخد اجرة؟ الدافع هو الايه؟ يكون في اي سبب، محبة في الله، اخوة في الله، قرابة، صلة رحم، سبب من هذه الاسباب الطيبة، وليس ابدا ايه للنيل اجرة مقابلة ذلك. وانما تقع النيابة المحضة ممن غرضه نفع اخيه المسلم لرحم بينهما او صداقة او غير ذلك، وله قصد في ان يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام. يعني من الناس من يكون قلبه في غاية الشوق الى الذهاب حتى لو كان يكون نائبا عن غيره، واضح، ولا اجرى مادية له في ذلك، بل يريد ان يعني يحصل له التواجد في الموسم وحضور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله، فيقام مقام حج المستنير، فيقام مقام حج المستنير. اذكر هنا يعني بالمناسبة شيء عارض، يعني كان طبعا تعرفون الشيخ او الاديب المشهور مصطفى صادق، مصطفى الايه صادق الرافعي رحمه الله تعالى. طبعا كان له في الحقيقة في مرحلة من المراحل التاريخية صراعات حافلة مع العلمانيين واعداء الاسلام، وجرب قلمه كالسيف مدافعا عن الاسلام، فكان يعني اعلم ممن كان يحبه حبا شديدا في الله، وربما هو لم يعرفه، يعني هذا الشخص لم يعرف الرافعي، لكن حبا لله كان يعني يحج عنه كل عام ويهبه ثوابه يعني ارسالا بجهاده في سبيل الاسلام ويعني حربه الضاريه على اعداء الدين كطه حسين وغيرهم من اعداء الاسلام. ف يعني الرافعي نفسه لا يعرف هذا الرجل ربما ولا اسمه، ولكن انظر كيف حتى بعد موته كان هناك من يحج عنه لوجه الله تبارك وتعالى. اذا الدافع ما بيكون مصلحه، لكن الدافع هو اخوه او ايصال نفع او احسان لاخيه المسلم. ثم يقول في منار السبيل: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. ما زلنا نتكلم على احكام النائب نفسه، النائب المستنام، فلا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. طيب لنفرض ان واحد لم يحج عن نفسه حج في الاسلام وقبل الإنابة من شخص اخر وحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه، ما الحكم؟ ما حكم هذه الحجة؟ لا تصح. قول اخر لا تجزي. احسن، هذه تقع عنه هو حجة الاسلام، لكن كمل بقى الجميل وقول لنا بقيه الاجابه. يدفع بقى ايه؟ المال لصاحبه، واضح، ان هي تجزي عنه كحجة الاسلام عنه هو، لكن يجب عليه ان يرد المال الى صاحب هذا المال. يقول: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. فهذا مذهب الشافعي، وكرهه ابو حنيفة ومالك كذلك. شخص عليه حج، هو حج حجة الاسلام، لكن عليه مثلا قضاء او نفس واجب، ففي هذه الحالة لم يصح له ان يحج عن غيره. نعم، فإن فعلا انصرف إلى حجة الإسلام وفاقا للشافعي لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال له: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. كلمة بقى حج عن نفسك دي نفسرها إزاي؟ نفسرها نحن نقول له استدم، حج عن نفسك في التفسير نقول ايه؟ استدمه، يعني كمل الحجة لكن تكون عن نفسك، مش حج عن نفسك يعني دي ملغية والسنة الجاية تبقى الحج عن نفسك، لا، حج عن نفسك ان هو كان خلاص احرم ودخل في الاباد، فقال: حج عن نفسك، يعني ايه؟ استدم هذا الحج عن نفسك، هذا معنى حج عن نفسك، استدم مستمر كمل لكن ايه؟ عن نفسك. نعم. ثم حج عن شبرمة، وهذا الحديث اسناده جيد، وصححه البياطي وغيره، واحتج به احمد وغيره، ولانه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه فلم يجزئه، يعني لم يجزئه، يعني ايه؟ عن نفسه، لكن يجزئه عن نفسه كما لو كان صبيا. والعمرة كالحج، فيرد النائب ما أخذه لوقوعه عن نفسه، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر. من أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر. من يشرحون العبارة دي؟ من أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر. أول أحدهما يتعود على إيه؟ لا، على الحج أو العمرة. إذا من أتى بواجب أحدهما، يعني واحد أتى هو عليه حج وعليه عمرة، واضح؟ طيب هو حج عن نفسه حجة الإسلام، يبقى أتى بواجب الإيه؟ الحج، وعليه نذر إنه يحج لله غير حجة الإسلام، فينفع أن يأتي إيه؟ بهذا النذر بعد ما أدى حجة الإسلام. طيب واحد حج حجة الإسلام ويريد أن يتنفل بحج، فله أن إيه؟ يتنفل بحج. طيب حج ولم يعتبر، هل يتنفل يعني يحج ويتنفل بعمرة؟ يبقى إذا وضع نعامل كل عبادة على أنها كمان شيء مستقل، فاللي أدى الواجب بتاعه يصح بعد كده، يعني أدى واجب العمرة يمكن أن يتنفل بعد ذلك عمرة، لكن لم يؤدي واجب العمرة لا يصح أن يتنفل بعمرة، على القول طبعا بوجوب العمرة، واضح؟ فهذا هو المقصود بقوله ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر. يعني واحد كما قلنا أدى عمرا واجبا ولم يحج، هل يجوز له قبل يعني وهو لم يحج هل يجوز له أن يتنفل بعمرة؟ يجوز له أن يتنفل بعمرة. والنائب كالمنوب عنه، ويصح أن ينوب في الحج من حج عن نفسه مفردا مع بقاء عمرة في ذمته. يعني واحد حج عن نفسه حج إفراد، حج عن نفسه حج إفراد، ثم استنابه رجل آخر قال حج نائبا عني، واضح؟ مع أنه لم في ذمته إيه؟ عمرة. ففي هذه الحالة يصح له أن ينوب عن إيه؟ عن الحج، ينوب في الحج من حج عن نفسه مفردا مع بقاء العمرة في ذمته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. بعد ما تكلم عن شروط الحج التي دخلناها من قبل التفصيل، هنا بدأ يفرض المرأة بشرط مستقل، وهو أن المرأة من شروط استطاعتها زيادة على مال الرجل أن تجد محرما يرافقها في سفر الحج. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. طيب هذا الشرط بالنسبة اللي هو وجود المحرم بالنسبة للمرأة، أي نوع من الشروط؟ عايزين تعبيرات علمية فقهية. أنا أقول شروط، في شروط إيه؟ شروط وجوب وشروط إجزاء. هل هو من شروط الوجوب أم شروط الإجزاء؟ هذا من شروط الوجوب لا الإجزاء، بمعنى أنها لو عطت وخرجت بدون محرم وحجت يجزئها، لكنها تأثم لمخالفتها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وتزيد المرأة شرطا ثالثا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. هنا لابد أن نضيف شيئا مهما جدا. حد يقدر يقول ايه هو الشيء اللي عايزين نزوده في الشرط هنا؟ أن تجد لها زوجا أو محرما ايه؟ يوافق على الثقة معها، هذا مهم جدا، لأن ما من امرأة إلا وتجد يعني محرما في الغالب، لكن قد لا يوافق، فهي تجد لكن هو غير موافق، إذا هل يجب عليها الحج؟ هي تظل غير مستطيعة، لأن إذا شرط الاستطاعة هو أن يكون محرم موافق على السفر معها كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذا وجود المحرم معناه وجود محرم يوافق على السفر معها. قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، يعني أن المرأة بالذات المحرم من السبيل، يشير بذلك إلى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا المرأة معها مال وكذا وكذا من الشروط التي ذكرناها، لكنها لن تجد محرما، أو وجد محارم لكن لا يوافق ولا واحد منهم على أن يسافر معه، فهذه الحالة هي ليست ممن استطاع إليه سبيلا وهي معذورة في ذلك. قال ابن عباس لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد بإسناد صحيح. فطبعا في هذا الحكم لا فرق بين الشابة والعجوز، لأننا احنا في مشكلة الآن بالنسبة لموضوع الخلوة والمصافحة والمحرمية. المرأة الصغيرة يقول لك دي زي أختك، والكبيرة زي والدتك، وانتهى بقى كل شيء، ما أصبحش في نساء إلا وهي. فإذا طبعا لابد من يعني اهتمام بهذه الأشياء. طيب سؤال: امرأة ماتت وعندها مال كثير، امرأة ماتت وعندها مال كثير، لكنها في حال حياتها لم تجد محرما يسافر بها، يعني وافق على السفر معها ثم ماتت، هل يجب الحج من تركتها ام لا؟ دققوا، قلت قبل كده في الفقه لازم كل كلمة تكون متفصلة على قد السؤال وبغاية الدقة. واحدة واحدة، يقول السؤال تاني: امرأة ماتت وعندها مال كثير لكنها مع وجود المال والصحة وكل هذا الأشياء لكنها لم تجد محرما يوافق على السفر معها، هل يجب إخراج الحج من تركتها أم لا يجب؟ لا يجب. لا يجب. لماذا؟ لأنه لم يجب عليها في حال الحياة، واضح؟ لأنها في حالة الحياة كانت مستطيعة، لم تكن مستطيعة. فالعجز هنا عجز إيه؟ هل هو يعني عجز شرعي أم عجز حسي؟ عجز شرعي، عجز المرأة التي لا تجد المحرم، عجز يعني الشرع هو اللي عجزها، بمعنى الشرع لم يأذن لها بالسفر لأنها في حكم الشرع غير مستطيعة، ما تقدر تمشي، تقدر تسافر، ما عندهاش مرض لا مزمن ولا مؤقت ولا غيره. إذا عجزها هنا ليس عجزا حسيا كالمعضوب، ليس كعجز المعضوب، لكن الشرع هو الذي منعها من السفر لأنها واعتبرها غير مستطيعة. إذا عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى البيت هو عجز شرعي وليس عجزا حسيا، فهي كعادم المال بالضبط كالشخص الذي ليس معها معه مال، فلا يجب عليها الحج. فإن ماتت وعندها مال كثير لكنها لم تجد محرما يسافر بها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها، لا يجب. لكن طبعا يبقى الاستحباب بالنسبة لأولادها مثلا أو أخبائها. قوله هنا: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، يعني أن المرأة يشترط، طبعا قلنا شرط وجوب هنا، محرم شرط وجوب وليس شرط إجزاء، يشترط لوجوب الحج على المرأة شرط آخر زائد على ما اشترط لوجوبه على الرجل. أما سائر الشروط فأجمع العلماء على أنها في ذلك كالرجل، الشروط الأخرى شروط الوجوب الأخرى هي مثل الرجل تماما، لكن هي تزيد على الرجل هذا الشرط هو اشتراط المحرمية محرم معها. وهذا قول إسحاق وابن المنذر ومذهب أبي حنيفة، ولم يره مالك والشافعي، ولم يره مالك والشافعي. قال ابن المنذر: ترك القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه. يعني يشير هنا إلى خلاف الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى للجمهور في جواز تجوز سفر المرأة بدون محرم. بعضهم قال اشترط الصحبة الآمنة، بعضهم اشترط أمن الطريق، اشترط كذا وكذا، مما لم يقم دليل مستقل عليه. طبعا هو مما استدل به على جواز سفر المرأة بدون محرم ايه للحج، يعني حديث المرأة ايه بتبشير النبي عليه السلام الصحابة بأنه ايه ان المرأة سوف تخرج الضعينة من صنعاء الى حضر موت ما تخاف الا الله. طيب هل وقوع ذلك يستلزم اباحته؟ لا، هذا مجرد اخبار وليس مقام تشريع. اما التشريع فقد يعني ثبتت الاحاديث عن النبي عليه السلام بتحريم سفر المرأة بدون محرم، بدون محرم. فيقول منذ المعلق على مذهب مالك والشافعي في هذه المسألة، قال: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه. طيب المراد بقولهم يشترط، تزيد المرأة شرطا سادسا. من هي المرأة التي يشترط في حقها المحرمية؟ المرأة التي لعورتها حكم، ليس كل امرأة، يعني لو طفلة صغيرة هذه ليس لعورتها حكم، فلا يعني يشترط في حقها ذلك، إنما هنا المرأة التي يجب أن تكون محل طمع وهي التي لعورتها حكم. إذن قول الفقهاء يشترط كذا، المراد به من لعورتها حكم تخاف أن ينالها الرجال. أما الحديث لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فطبعا يعني هذا واضح في النهي عن سفر المرأة بدون محرم. وفي بعض الأحاديث حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج معها. وفي الصحيح وغيره: لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع. سدا لذريعة الايه؟ الافتتان بالنسبة للمرأة، لان معروف يعني ولا يمكن هذا الا مكابر، المرأة التي ليس معها رجل لحميها تكون محل طمع من الفساق. هذا شيء يعني نحن ما نعيش في عالم من الملائكة، بالعكس كثر الشر والفساد بصورة لا يؤمن على المرأة اذا كانت وحدها. فكما قال الامام ابن العربي رحمه الله تعالى: المرأة لحم على وضم الا ما ذب عنه. لحم على وضم يعني ايه؟ اللحم موضوع على خشب او شيء يوضع عن اللحم، فاذا ترك هذا اللحم ماذا يحصل؟ الذباب يجتمع عليه، الذباب يجتمع عليه لينال منه، فإلا ما ذب عنه الا اذا وجد من ايه يهش هذا الذباب. كما قال الشاعر سعد، يعني امرأة كانت تمشي فتعرض لها بعض الفساق، فيعني افلتت منهم، ثم بعد ذلك مشت مع زوجها او مع محرم لها امامهم فانخنسوا ويعني استخذوا، فانشدت فقالت: تعد الكلاب، تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مرض المستأسد الحامي. فهذا معروف، وهذه يعني شيء يعني معروف آثار وشؤم التخلي عن هذا الأمر والتساهل فيه. لا شك أن المرأة محل طمع إذا لم يكن معها يعني محرم يحميها في حالة السفر، هذا شيء معروف. نعم. إذن هذا الحكم لسد ذريعة الفتنة وغلبات الطباع، وأجمعوا عليه مع عدم الرفقة والنساء الثقات. أي نعم، يعني هذا قدر موضع اتفاق، امرأة لا معها رفقة ولا معها نساء ثقات ولا معها محرم، هل يحل لها السفر؟ هذا محل إجماع من العلماء، واضح؟ وأجمعوا على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم في غير الحج والعمرة والخروج من بلد الشرك، لأن هذا حالة ضرورة لابد من الالتفات لهذا، لأن الآن يحصل بلاء مستطير بالنسبة للنساء، لكثير من النساء تسافر بدون محرم، وكله بيحتج بكلام الإمام الشافعي. الشافعي إنما أجاز ذلك، اشترط صحبة آمنة، لكن ده في إيه؟ على طول في أي سفر؟ فقط في حج، ومش أي حد، حج الفريضة فقط. إذا لا يعني لا يجوز أن الناس استعمال كلام العلماء وتأويله بما يفسده، ومع ذلك العلماء ما وافقوا الشافعي على ذلك وخالفوه وأخذوا بظاهر الأحاديث التي تحرم سفر المرأة بغير محرم مطلقا. فالشافعي أجاز سفر المرأة في صحبة آمنة في رفقة نسوة ثقات في حالة إيه؟ حج الفريضة فقط، ليس في حج النافلة والتطوع. نعم. كذلك يجوز في السفر بدون محرم في حالة الخروج من بلد الشرك، واحدة تفر من دار الكفر دار الإسلام فرة بدينها هذه يجوز لها ذلك قياسا يعني بموازنة الأضرار من بقائها في هذه المشركين. ويستثنى مواضع الضرورة بأن يجد أجنبية منقطعة في برية ونحو ذلك فيباح له استصحابها، بل يجب عليه ذلك إذا خاف عليها لو تركها بلا خلاف، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. وقال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. من لم يكن لها محرم يعني غير مستطيع، فلا يجب عليها لا الحج لا بنفسها، ولا يجب عليها أن تقيم نائبا ينوب عنها. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الشرط السادس. ولا فرق بين الشابة والعجوز، لا فرق في هذا الحكم بين الشابة والعجوز. بعضهم بالعكس يعني العجوز بتكون ضعيفة جدا، ومن ذهب إلى هناك وشاف المشقة الشديدة والعناء الذي يعانيه النساء في كل مكان يذهبون إليه من ذات كبار السن، لعدم يعني رحمة الله سبحانه وتعالى باشتراط بأنه لم يجب عليها أصل الحج لم يكن معها محرم، وحكمة الله في أنه اشترط المحرم كي يخفف عنها هذه الأعباء، مع أن المرأة الكبيرة في السن أيضا لا يؤمن عليها، لا يمكن يصل بعض الناس من السفاهة ويعني والضياع إلى أنه حتى يعني قد يؤذي هذه المرأة العجوز، كما يقول الشاعر: ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوقه. يعني صحيح حتى التفاحة المعطبة إذا تخرت هناك بعض الناس من يسوق إلى هذا النوع من الثمر رغم ما فيه، فلكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوقه. نعم، فيعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم، وهي بنت 7 سنين فأكثر، لأنها محل الشهوة. ومن السفهاء من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومرؤته وخيانته، وعند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. يعني جاء هذا عن شيخ الإسلام أنه أجاز أن تسافر في صحبة آمنة مع عدم المحرم بزوال العلة، يعني أخرى بنفس كلام الشافعي. وقال: هذا متجه في سفر طاعة. وصحح في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم. كما قلنا لا فرق بين العجوز وبين الشابة في ذلك، نقول أيضا لا فرق بين قصير السفر وطويله، ولا فرق بين حج الفرض والتطوع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حجها. يعني هذا الرجل الذي قال: إن امرأتي اكتتبت في غزوة كذا، إن امرأتي خرجت حج وإن اكتتبت في غزوة كذا، لم يكن له طيب الحج لا حج تطوع أم حج فريضة، لم يستفصل. فيعني يعم كل أنواع الحج، فيستوي في ذلك الفرض والنفل. وعن الإمام أحمد رواية: لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر، لأبي حنيفة، أما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف وفاقا. يعني لا يشترط المرأة أثناء في بلدها داخل البلد تنتقل بمحرم، لا يشترط ذلك ما دام هناك أمان. وأما إناؤها فيسافرن معها. قال الشيخ: ولا يتخذن إلى محرم، لأنهن لا محرم لهن في العادة الغالبة، وظاهر إطلاقهم اعتباره في حقهن. طيب الآن يبقى أن نبين ما هو هذا المحرم. تزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. يقول: مكلفا، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. إذا المحرم من هو المحرم؟ محرم إما زوج، يعني محرم بمعنى الذي يجوز أن تسافر يعني معه، إما يكون زوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، لا زوج تحل له المرأة، أو غير زوج وهو من تحرم عليه على التأبيد. فانتبهوا جدا للتأبيد، كلمة التأبيد، لأن بعض الناس تأتي بتسأل أسئلة غريبة وهذا يحصل كثيرا. يقول مثلا اخت زوجتي يعني هل في مانع ان اصافحها او اخلو بها او اسافر معها؟ دي اخت زوجتي. هو بينظر لايه؟ ايه اللي خلاه يشتبه؟ ان في حديث ينهى عن الجمع بين المراه وايه؟ واختها، او بين المراه وعمتها، المراه وخالتها. فهو هل معنى ذلك ان اخت الزوجه تصير محرما لانه يحرم عليك نكاحها؟ لا، لان الامر المهم. طب انت ليه تسال بس على اخت زوجتك؟ ما تسال عن كل النساء في الشوارع اللي في الشارع دول، ما تسالش عن ليه؟ لان الاصل في الاضاع تحريم. مش الايه بتقول في سوره النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم؟ والمحصنات، محصنات يعني العفائف او الحرائف، المحصنات. فالاصل في النساء كلهن انهن حرام على الرجل الا من استحلها بالايه؟ بالعقد. واضح ام غير واضح؟ فالاشتباه ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن نقول لك دي انا حرام عليها اتزوجها. طبعا بنقول له ده تحريم مؤقت مش تحريم مؤبد. المحرم لابد ان يكون تحريم ايه؟ مؤبد، لابد يكون تحريم على التأبيد. فالتحريم المؤقت مش بس يعني اخت الزوجة، التحريم مؤبد دي زوجة الجار وكل النساء اللي في الشارع الاجنبيات عنك كلهم حرام عليك، صح ولا غير صح؟ انتبهوا لهذا. اذا المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. فقولنا على التأبيد احتراز من ايه؟ من اخت الزوجة، احترام من اخت الزوجة، ما هي محرمة عليه، لكن على التأبيد لا، بتحريم مؤقت. الحرام هو ان يجمع بينهم، ان يجمع بينهم، لكن اذا طلق اختها او ماتت فانه يجوز ان يتزوج اختها، فهذا تحريم مؤقت فيبقى اجنبيا، لكن المحرم لازم تحريم يكون على التأبيد. تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. نسب يعني بخرابة، مثل مثلا ان هذه المرأة الرجل يكون اباها او ابنها او اخاها او عمها او ابن اخي اخيها او ابنت او ابن اختها او خالها مثلا، فهذه كلها ايه؟ ده محرم بنسب اللي هي بالقرابة، يعني الاب والابن والاخ والعم وابن الاخ وابن الاخت والخال مثلا. او سبب مباح، تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب اللي هي قرابة او بسبب مباح. سبب مثل ايه؟ الرضاع او المصاهرة. رضاع يعني لو ان الرجل والطفل مات رضع من امرأة، رضع من امرأة، طبعا في هذه الحالة يحرم على البنت دي. لو بنت رضعت من امرأة ماشي، فالمرأة دي بقى زوجها اصبح ايه؟ ابا لها من الرضاع، واب المرأة دي اصبح جدا لو هكذا. يعني ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاذا المحارم من الرضاعة زي ايه؟ ابوها من الرضاعة، ابنها من الرضاعة، اخوها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، ابن اخيها، ابن اختها، الى اخره. فدول سبع اشخاص. لابد من ان نلتفت لموضوع الرضاعة هذا، بعض الناس تتساءل فيه وبعد ذلك تحصل مشاكل. لابد في الرضاعة اذا حصل ارضاع، يعني الذي ننصح به ان يسجل فورا ان فلان رضع من فلان، نسجل وننصح بها حتى تكون في ظهر شهادة الميلاد كوثيقة. لابد من ذلك حتى لا يحصل بعد ذلك نسيان ولخبطة، يريد ان يتزوجها او يتزوجها لاخته او غير اخته، فلا بد من الالتفات لهذا الامر. المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح، قلنا كرضاع او مصاهرة. مصاهرة يعني ابو زوجها، هذا محرم. ابن زوجها محرم. طيب زوج امها يعتبر محرما؟ ايوه، زوج امها، زوج امها لا يكون محرما الا اذا دخل بامها، الا اذا دخل بامها. كذلك زوج بنتها، زوج بنتها ايضا من المحارم. وهؤلاء المذكورون هم أصول الزوج وفروعه، وزوج أمها وزوج بنتها. طبعا أبو الزوج، أبو الزوج وابن الزوج وزوج البنت، هؤلاء محارم بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد. لكن زوج الأم بالذات لا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها. طيب بنقول ان المحرم من تحرم عليه على التأديب بنسب او سبب مباح فيدعو المباح، لانه يعني يخرج بهذا القيد ما ثبت التحريم به بسبب محرم، يخرج به ما يثبت التحريم به بسبب محرم كأمي المزنية بها على القول بأنه يوجب التحريم. طبعا هذا كلام فيه شيء من التفصيل، نرجع لوقت آخر ونذكر أيضا شروط المحرم بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد فرغنا من ذكر شروط يعني وجوب الحج، وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. وتزيد المرأة شرطا سادسا، يعني تزيد المرأة على الرجل في شروط وجوب الحج شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل، لا تسافر امرأة بلا إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وهذا رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز، يعني في اشتراط المحرم. فذكرنا الأسبوع الماضي أن وجود المحرم شرط لوجود الحج على المرأة، وقلنا إن وجود المحرم معناه وجود محرم يوافق على السفر معها، وجود محرم يوافق على السفر معها. بعدين حاولوا ترتبوا الموضوع ده قبل البث. فعجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى البيت كما قلنا هو عجز شرعي وليس عجزا حسيا، هو عجز شرعي وليس عجزا حسيا. فالمرأة كعادم المال، المرأة التي معها مال وصحة وكل شيء وتستطيع أن تسافر بنفسها لكن ليس معها محرم أو لا يوجد محرم يوافق على السفر معها، فهذه المرأة حالها كحال عادم المال، كالرجل الذي هو عادم للمال، فلا يجب عليها الحج. بمعنى إذا قلنا إن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة، فيترتب على ذلك أن هذه المرأة إذا ماتت ولم تستطع أن تجد محرما يوافق على السفر معها، فهل يجب أن يحج أو يخرج من التركة مال يحج به عنها أم لا يجب؟ لا يجب، لأنها كانت غير مستطيعة، لأننا قسناها على عادل المال الذي هو عاجز عن الحج. نعم. وذكرنا أيضا أنه لا فرق بين الشابة والعجوز، فالمحرم يعتبر لكل من لعورتها حكم، لكل من لعورتها حكم وهي بنت 7 سنين فأكثر، لأنها محل الشهوة. ومن السفهاء من لا يدفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها إلى غير ذلك مما ذكرناه الأسبوع الماضي. وقلنا أيضا أنه لا فرق بين قصير السفر وطويله ولا بين حج الفرض والتطوع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حج هذه المرأة التي خرجت بدون محرم لما سأل زوجها الذي اكتسب في الجهاد. ثم ذكر من شروط المحرم قوله مكلفا، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، لأن المقصود حماية المرأة وتحمل عبئها والتخفيف عنها في السفر وأحواله الشقة. فالصغير يعجز عن ذلك، والمجنون أيضا يعجز عن حمايتها. واضح؟ ذكر العلماء العثيمين حفظ الله تعالى أو فصل في شروط المحرم فقال: يشترط للمحرم أولا أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم. يعني هذا ظاهر كلام الأصحاب، يعني إيه؟ علماء الحنابلة ظاهر كلامهم أنه لابد في المحرم أن يكون مسلما، فالكافر ليس بمحرم للمسلمة. يقول: وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة. وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته الكافرة، الأب الكافر لا يكون محرما لابنته الكافرة. ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأن من شرط المحرم أن يكون مسلما وغير المسلم ليس بمحرم. طبعا هذا بناء على مذهب الشيخ من تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة. فيرى أن الرجل بناء على مذهبه أو على رواية الإمام أحمد تكفير تارك الصلاة كفلا، واضح؟ فبناء على ذلك لا يصبح محرما لابنته المصلية. بعدما ذكر هذا الشرط وذكر كلام الأصحاب وظاهر كلام الأصحاب، قال الشيخ: لكن الصحيح خلاف ذلك. لكن الصحيح خلاف ذلك، الأول هو شرح ظاهر كلام المذهب، ثم ذلك قال: لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن يوافقها في الدين. فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، لا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا. ولكن الأب الكافر يكون محرما للمسلمة بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه. إذا هذا هو الشرط الأول وناقشنا تفصيله، أن يكون المحرم مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما. ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. طفل صغير دون البلوغ لا يقوى على أو لا يعني يستطيع حماية المرأة وصيانتها. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما ولو كان بالغا، لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها. فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد محرم بالغ عاقل مسلم لكنه أبى أن يسافر معه، رفض أن يسافر مع هذه المرأة، ففي هذه الحالة لا يجب عليها الحج. فإذا بذلت له النفقة أي نفقة الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟ يعني هي قالت للمحرم: تعالى رافقني في الحج، فأبى، قال: مشغول بالتجارة، مشغول بأولادي، مشغول بأي شيء، ولا أستطيع أن أسافر. فإن قالت له: أنا أبذل لك، أو قال مثلا: ليس معي مال، فقالت: أبذل لك ثمن الحج وتكاليف الحج، يعني نفقة الحج، في هذه الحالة هل يجب على هذا الرجل الحج معها؟ لا يجب عليه من نظر استطاعته هو بالشيء، لأن هذا واجب لغيره، هذا واجب لغيره وليس واجبا لذاته. يعني هذا المال الذي تبذله له المرأة هو بذل من أجل إيه؟ حجها هي، واجب لإيه؟ لكي يعني تستطيع المرأة أن تحج، لكن ليس هذا المال ينفق لكي يحج عن نفسه هو. واضح؟ وقال بعض العلماء: بل يلزمه في هذه الحالة أن يخرج معها ما دامت تبذل له النفقة. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن ينطلق، والأصل في الأمر للوجوب. قالوا إن هذا الحديث يحمل على الوجوب، لأن ظاهره الوجوب: انطلق فحج مع امرأتك. قال ابن رشد: اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج محرم أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، تخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجود المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجود، يعني وجدت محرما لكن لم يطاوعها فأبى أن يخرج معها، كنا تتبقى غير مستطيعة. بالنسبة للأدلة تستدل بها على وجوب أو على لزوم أن يقبل الرجل منها المال فيتخرج معها المحرم لتكون يعني محرما له، الذين قالوا لا يلزمه قبوله. لماذا؟ قالوا لأن ذلك واجب لغيره. والذين قالوا بل يجب عليه أن يخرج استدلوا بقول النبي عليه السلام فانطلق فحج مع امرأتك، فقالوا هذا أمر والأمر للوجوب. قالوا أيضا ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدي الفريضة، لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة. كما تلاحظون المنهج منهج العلماء دقيق جدا في مثل هذه الأشياء. الشيخ العثمين حفظه الله تعالى أولا يذكر المذهب ويأتي بالأدلة وما له وما عليه، ثم بعد ذلك يرجح هو المذهب المختار. فبعدما سرد أدلة هؤلاء قال: والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة، لا يلزم الرجل بأن يطاوعها حتى إن بذلت له المال لنفقة الحج، والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها. وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته. لماذا؟ لأن هذه المرأة قد شرعت في السفر بالفعل، هذه المرأة كانت قد خرجت إلى الحج، فهل يخرج الجهاد الزوج ويتركها السفر وتكمل السفر وحدها؟ لأنه أمره أن يلحق بها. لكن لو كانت ما زالت شرعت بالفعل في السفر ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها زوجها. أي نعم. ثم ذكر شرح العلامة العثيمين حفظه الله تعالى قول صاحب الروض المربى: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. وإن مات من لزماه، مات من لزم عليه الحج والعمرة أخرج من تركته. والمراد مات من لزماه يعني مات من تمت الشروط في حقه. وإن مات من لزماه الحج والعمرة يعني إن مات من لزماه بإن ماذا؟ كيف وجد عليه الوجب بأن استوفى كل الشروط في حقه. ثم مات فإنهما الحج والعمرة يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية. قبل الإرث والوصية لماذا؟ لأنه بصفة الدين، معلوم أن الدين يخرج قبل الإرث وقبل الوصية، فهذا دين الله سبحانه وتعالى هو حق أن يقضى. فإذا مات من تمت الشروط في حقه يعني في حال حياته تمت كل الشروط لكنه مات ولم يحج، ففي هذه الحالة يجب أن يخرج من تركته إن كان ترك مالا كثيرا، يعني يخرج من التركة قبل الإرث والوصية مال يحج عنه ويعتمر به، لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. فيأخذ من تركته ما يكفي الحج والعمرة، وما بقي فإنه للوصية والورثة. ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي، سواء أوصى أم لم يوصي، كما لو أنه عليه دين ومات ولم يوصي بإخراج الدين، هل نقول هو ما دام لم يوصي ما لنا يعني مسؤولية هذا؟ لا، لابد أن يؤدى الحق إلى صاحبه من ماله. فإن مات ولم يوصي بأداء الدين فيجب أن يخرج ويقدم الدين على الإرث وعلى الوصية بالثلث، واضح؟ فكذلك أيضا إذا مات ولم يحج ولم يعتمر بالشرط الذي يعني ذكرناه. وشرحنا الأسبوع الماضي معنا يعني المحرم. نعم. ثم قال الماتن رحمه الله تعالى بعد أن قال: مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود الذي هو حماية المرأة وتحمل الأعباء عنها. يقول: وتقدر على أجرته، على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها. يعني شرط يشترط في هذا المحرم أن المرأة يعني لا يشترط أن هو المحرم الذي يبذل لها التكاليف، لكن هي من استطاعتها ان تخرج على نفقتها الايه المحرم من مالها هي من مالها هي. طبعا هو ان تطوع هو بالخروج من ماله لا بأس، المهم يكون موجود محرم، لكن من الاستطاعة ان تخرج هي نفقة ايه الحج بالنسبة لهذا المحرم. وذلك قال هنا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لانه من سبيلها. وقال في غوض المرضى ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن أيست منه التنابت. ونفقة المحرم عليها، يعني نفقة المحرم بالنسبة لهذه المرأة عليها هي، عليها على المرأة حتى لو كان هذا المحرم الذي سيسافر معها لو كان ايه زوجها، حتى لو كان زوجها. ما لبعض الاخوة يعني مستبشرين وفرحين بهذا نحن يبتسمون تكتب حجة بقى لما يبقى مش من ماله طبعا نعم تكتب له نعم واضح. فيكون هذا حتى لو كان زوجها تبذل له يعني تبذل له المال، فيجب عليه لها بقدر نفقة الحضر وما زاد عليها لأنه من سبيلها. يجب أن تبذل له النفقة العادية التي تلتقى في الحضر ويضاف إليها ما زاد في نفقة الإيه السفر لأنه من سبيلها. فالرجل أو المحرم هذا داخل في قوله من استطاع إليه سبيلا، فهذا من سبيل المرأة. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما طبعا، أو ما يقوم مقامهما في هذا الزمان من السيارة أو الأتوبيس أو الطائرة أو الباخرة وهكذا، والنفقة الطعام والشراب والانتقالات وغير ذلك. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما أي للمرأة ومحرمها لوجوب النسك عليها، وأن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثلهما كما نبدأ إن شاء الله تعالى. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها كما قلنا، لا يلزمه يعني لو هو بذلت له المال وأحضرت له النفقة وقالت نفقتك علي لكن أصحبني في الحج كي أصير مستطيعة، فكل نقشنا من قبل هل يجب عليه أن يستجيب لها؟ لا يجب عليه ذلك، يعني لا يلزم المحرم مع بذلها له الزاد والراحلة الصالحين لمثلهما سفر معها للمشقة كحجه نحو كبير وعاجز. يعني واحد كبير أو عاجز وأتاك وقال لك أنا أبذل لك المال وتذهب تحج عني، هل يجب عليك ذلك؟ وتكون حذرت عن نفسك، هل يجب عليك ذلك؟ لا يجب، إن فعلت تحسن، لكن إن لم تفعل لا تلزم بذلك. تحدث عن نحو كبير وعاجز. وفي هذه الحالة تكون هذه المرأة كمن لا محرم لها، يعني المرأة التي لها محرم غير موافق على السفر معها ولا يطوعها لسبب أو لآخر، فتستوي مع المرأة التي لا محرم لها في كونها غير مستطيعة للحج. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة انطلق تحج مع امرأتك إما بعد الـ الـ الـ الـ يعني أما سافرت المرأة وانتقلت بالفعل، ها، وإما أنه أمر تخيير انطلق تحج مع امرأتك يعني إما أنه بعد كان بعد سفرها كما قلنا أو أمر تخيير لعلمه بحاله. هنا تنبيه أيضا يعني يفيدنا لأنه بيتكرر كثيرا في الحقيقة في عام كثير من أبواب الفقه يتعلق بقولهم في أكثر من مناسبة يصلح لمثله أو يصلح لمثلهما، أو الشخص يجب عليه الحج إذا وجد زادا وراحلة يصلحان لمثله. فهذا التعبير نريد أن نتوقف عنده قليلا لأننا نحتاج إلى اصطلاحه. فحينما نقول مثلا يجب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، يعني لابد أن يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة، بمعنى أنه لو كان رجلا ذا سيادة وجاه ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله كالحمار مثلا فلا يلزمه، لأنه مركوب غير صالح لمثله فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. وهذا ظاهر المذهب وظاهر كلام العلماء مراعاة الوضع الاجتماعي لهذا الشخص، يعني يسافر بطريقة لا يتعرض فيها لمنقطة أو غضاضة أو إحراج. واضح هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالدابة مثلا، كذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله فأيضا لا يصير يعني إيه مستطيعا في هذه الحالة. يقول الشيخ حفظ الله تعالى الشيخ العثيمين: وقد يرد على هذه المسألة عموم قوله تعالى يا لطيف، ويرد على هذه المسألة عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. العلماء الذين خالفوا هذا المذهب قالوا من استطاع إليه سبيلا، فإنه يشمل من أمكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله، لأن هذا استطاع سبيلا، لأن كلمة سبيلا إيه نكرة واضحة، فتعم أي سبيل سواء يليق به أم لا يليق، سواء مهما كان يعني واجهته أو مرتبه الاجتماع أو غير ذلك. والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة فإنهم لا يسمتونه ولا يعينونه، فلا يقال إنه عاجز، والله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب. يعني علم العثمين يقول هذا أقرب إلى الصواب، أن من استطاع بأي شيء حتى لو لم يصلح لمثله يصبر ويؤدي فريضة الإسلام، يقول هذا أقرب للصواب، يعني عدم اعتبار هذا الشرط. لكن أنا كما ترون مرارا قلنا أن دراسة الفقه لابد من أعظم من أكبر ثمرتها توسيع الأفق، أفق الإنسان حتى يعرف يعني وجهة نظر الإيه المخالف وأدلته، وينظر إليها أيضا باحترام ولا يشن على من يخالفه ما دام داخلا في دائرة الاختلاف السائر، واضح؟ يقول وهذا أقرب إلى الصواب، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يعد عجزا. هنا مسألة نحتاج يعني إيه بالكلام عليها، يعني المرأة التي تخرج نفقة الحج، ونحن نناقش أن المرأة لو أنها بذلت للرجل المال لأجل أن يحج كي تستطيع الحج باعتباره محرما لها، يعني نحن أيضا لدى ندرس الفقه لابد أن تضبط المسائل وتوضع القوانين لها وتحد الحدود، لكن في الواقع الحقيقة ما زلنا نرى عامة الأزواج من باب الإحسان، متى ما استطاع فإنه يصحب امرأته الحج، وطبيعي جدا بينفق عليها نفقة الإيه الحج. فهذه طبعا يعني تنقلنا إلى أمر مهم جدا نحتاجه، خاصة الإخوة والأخوات تنبيه عابر وإن كان بعيدا عن الموضوع لكن شدة الحاجة إليه، يعني نحن نكرره. فالعرف جرى بأن الرجل يحسن إلى زوجته، يحسن إلى زوجته بتمكينها من الحج على نفقته، حتى لو كانت هي غنية فإنه هو الذي يبذل لها هذا المال، يعني كما قلنا من قبل هكذا ينبغي أن تسير الحياة، تسير على إيه أساس التسامح، التسامح والإحسان و يعني التطوع بهذا الإحسان. بعض الناس يعني يسيئون فهم كلام العلماء، خاصة إذا قرأوا يعني عشرات الكتب التي تؤلف وتحاول ضبط الحقوق والواجبات في موضوع الزوجية، حقوق الزوجية التي هي واجبات الزوج أو حقوق الزوج التي هي واجبات الزوج، فموضوع حقي وحقك لم يعني العلماء رحمه الله تعالى لم يضبطوا هذا الأمر من أجل أن البيت يبقى عامل زي السكرة العسكرية في يعني أمير ومأمور ورتبة وسمع وطاعة وأوامر ونواهي وعقوبات وكذا، لا يعني البيت لا يؤسس على هذا التصور العسكري، أن البيت مثل الشرطة مثل مركز الشرطة أو أي مكان فيه طاعة وأمر وهذه الأشياء، لكن الأصل هو الإحسان، الأصل في العلاقة تكون الإحسان والتحمل والتجمل والمعاشرة بالمعروف كما قال تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف، فالأصل هو الإحسان والعطاء بدون مقابل أو بمقابل يسير. أما عملية الإنسان يحاول أن يستوفي كل ما له من حقوق فهذا سوء فهم لطبيعة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله، كان في مهنة أهله، واضح كما هو معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم. فموضوع ان العلاقة بين الزوجين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات لا ينبغي ان ننظر اليه على انه معادلة رياضية مجردة، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين او اثنين زائد اثنين يساوي اربعة، لا في المعاملة بين الزوجين ممكن واحد زي واحد تساوي 5 وممكن تساوي 20 وممكن تساوي 100. يعني ايه موضوع التدقيق وان الموضوع يعني قائمة من المتطلبات والواجبات والاوامر والتكاليف في هذه الصورة العسكرية كما قلنا هذه لا تكون حياة في الحقيقة. فإذا لماذا العلماء ضبطوا هذه الأشياء؟ ضبطوها لتحكم بين الناس عند التنازع في المحاكم أو عند التنازع لدى شخص معين. ففي هذه الحالة لضبط الحقوق والواجبات العلماء وضعوا وضبطوا هذه الإيه؟ الحقوق وهذه الواجبات بالنسبة لكل طرف للجوء إليها عند التنازع. لكن الأصل أن يحصل تسامح وأن كل من يستطيع أن يحسن للآخر يحسن حتى لو لم يكن واجبا عليه. واضح؟ فلا ينبغي الإنسان يتعثر في استعمال الحق، لأننا نرى كثيرا من الأزواج بل الزوجات أيضا يكون له أو لها حق فيحصل ما يسمى بإيه التعسف في استعمال الحق بطريقة جافة لا تصلح يعني تطبيقا لقول الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. فالمعروف أن تتحمل أقصى ما تستطيع، وكذلك المرأة تعاشر زوجها ب المعروف. لان لو بنفس المنطق لو الزوج بيعملها ان انت يجب عليه كذا ويجب كذا ويجب كذا وحقي كذا ويحفظ حقوقه جيدا، ممكن هي لو عاملته مثل حتاتي باشياء تصدمه. فلو اتت المرأة مثلا المرضعة وقالت لزوجها لا يجب علي ارضاع اولادك بل يجب عليك ان تبذل النفقة لي او لمرضع اخر لان هذا حكم الشرع، هل نحن نرى امرأة تفعل ذلك؟ الا ان كان شيء غريب يعني هو مش حرام حقها بالفعل، بس دي مش هي طبيعة العلاقة الطبيعية المفروض تكون بين الزوجين، ان حق وواجب زي اي يعني منطقة عسكرية. لا يكون الحياة طعم بهذه الصورة، بالعكس هي تتحول الى يعني شقاء ونكد ويعني خصام. ايضا ممكن تقول انا باخذ بقى بمذهب الفريق الذي يرى ان المرأة ليس واجبا عليها ان تخدم زوجها وتخدم بيتها، فهي لا يجب عليها خدمة البيت، ده مذهب مثلا، فلا تخدم البيت ولا يجب عليها إرضاء أولادك ولا يجب عليها كذا وكذا ومن حقي كذا ومن حقي كذا. إذا الذي يعني لفتنا إلى هذا التنبيه هو موضوع إن إحنا ممكن ندرس كتب الفقه و يعني هذا الفقه فقط للضبط الحقوق والواجبات الكتب والقواعد. فالمرأة بنتكلم كلام مجرد يعني يجب عليها ان يكون لها محرم مثل الزوج مثلا يوافق على مسافر رأها ويبذل له المال، كما قلت في الواقع الناس تعودت على الاحسان فلا يستطيع ان يحسن. ما يجيش بقى بعد ما يسمع الدرس يروح يقول لزوجته انت اللي المفروض تدفعي وتحضري من دلوقتي مال المحرم وكذا، لا، اذا كان يستطيع ان يحسن وهو يتكفل بكل شيء هذا من الاحسان، هذا من المعاشرة بالمعروف ومن الارسام بالجميل وحق هذه العشرة. الكتب بتعطينا اشياء مجرده كي تضبط الحدود فقط عند التنازع، لكن الاصل هو يعني الايه الاصل هو الاحسان والمعاشره بالمعروف. نعم. ولا يلزمه مع ذلك مع بذلها ذلك سفر معها، واضح؟ ومن ايست منه استنابت. نعم، يعني من ايست من وجود محرم ظاهر بمعنى يعني وده هذا غالبا يكون اما لزيادة في السن او لمرض او غير ذلك مما يغلب على ظنها عدمه يعني بعد ما وجدت المحرم فرطت بالتأخير حتى فقد، ففي هذه الحالة تستميد من يحج عنها تكبير عاجز. وان تزوجت فكمعضوب، ومن لم تجده فلا يلزمها الحج كما قلنا. طيب هل يجب على المرأة أن هي امرأة ومعها المال وكل شيء بذلته ولم يوافق أي محرم لها أن يسافر معها، في مخرج ثاني أن تتزوج؟ السؤال الآن هل يجب عليها أن تتزوج لتحج؟ بل هتتزوج عشان يكون الزوج هو محرمها، لأنه الذي يسافر معها إما زوجها إما محرم من محارمها. ففي هذا الحالة هل يجب عليها أن تتزوج لتحج؟ لا يجب عليها ان تتزوج لتحج. نعم. طيب اذا وجدت المرأة محرما لم يكن للزوج منعها من الذهاب معه لحج الفرض، يعني امرأة وجدت محرما غير الزوج وهي تريد ان تحج حج فريضة حج الفريضة، ففي هذه الحالة الزوج لم يفعلها، هل له أن يمنعها من الخروج إلى الحج مع هذا المحرم؟ يقول العلماء إن وجدت محرما لم يكن للزوج منعها من الذهاب معه لحج الفرض، ويجوز أن يمنعها من النفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، يجوز له أن يمنعها من حج النفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الشافعية ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره، فرضا كان أو غيره، لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله، فإن خافت العجز البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن الزوجة، إن خشت من يصيبها عجز بدني تمنعها تمام الحج بعد ذلك وهناك محرم معها فلا يشترط إذن الزوجة. طبعا هذا عند من؟ عند الشافعية. لكن الجمهور قالوا استدلوا بأن حق الزوج، صحيح حق الزوج مقدم لكنه لا يقدم على فرائض العين، حق الزوج لا يقدم على فرائض العين كصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته من صوم رمضان لأنه فرض عين عليها، فكذلك إذا تعين عليها الحج فليس له أن يمنعها ما دامت قد وجدت محرما يسافر معها. اختلف العلماء كما أشرنا في صفة وجود المحرم، يعني وجود المحرم هو شرط وجوب أم شرط وجوب الأداء بنفسها؟ فذكرنا أن مذهب المذهب الراجح هو أن وجود المحرم شرط للوجوب، شرط الوجوب. لماذا؟ لأنه داخل في الاستطاعة بالنسبة إليه وهو من السبيل، والله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا، فالمرأة التي ليس لها محرم تعتبر عاجزة عن الحج شرعا، يعني تقاس على من؟ على عادل المال، على عادل المال. هل وجب عليه الحج؟ لا يجب. طيب عادل المال إذا مات ولم يستطع الحج في حياته هل يجب الحج عنه من تركته بعد وفاته؟ لا، لا يجب. فهي كذلك بناء على أن إيه؟ على أن وجود المحرم شرط وجود. فإن ماتت هذه المرأة وعندها مال كثير لا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها، لا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم. لماذا؟ لأنها في حياتها لم تكن مستطيعة، طبعا الاستطاعة كما قلنا عجز شرعي وليس عجز حسي، معها من لك ليس معها محرم. فريق آخر من العلماء قال إن وجود المحرم شرط وجوب الأداء لنفسها، وجوب الأداء بنفسها، يعني هو وجب عليها الحج، وجب عليها لأنها مستطيعة من حيث المال والصحة وكذا وكذا والقدرة على الزاد والراحلة، هو وجب عليها، لكن المحرم هو شرط في وجوب أدائها بنفسها، شرط في وجوب أدائها هي بنفسها. واضح؟ بمعنى أنها إن وجدت محرما في حياتها يجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإذا ماتت يحج عنها من تركتها، يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب. ففي هذه الحالة إذا ماتت فيعني إيه يحج عنها من تركتها كما بينا. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم. إن حجت بلا محرم، كما يحصل أن من عامة النساء اللائي لا يصغين لحكم الشرع، لا يصغين لحكم الشرع سواء كنا عجائز أم غير عجائز، يقول صح صح أمنة، وأنا ما أدري من أين يأتي الأمان في هذا الزمان، الناس اللي تخرج في هذه الرحلات الجماعية ويحصل اختلاط في الحج هناك بطريقة مؤلمة جدا، ويترك النساء بدون محرم يرعاها أو يحمل عنها الأثقال والمعاناة الشديدة جدا الناس تلقاها النساء هناك. فمن وجد ما يعانيه النساء في الحج لعلم يعني حكمة الشرع ورحمته بالأمة، لأنه أسقط عن الحج لا تستطيع، هي غير مستطيعة شرعا، ومع ذلك نرى أن الأمر يشيع الآن لمجرد الهوى، أن النفس تهوى ذلك ويحتمل أن النية الصالحة والحسنة تشفع لها. طبعا هي إن حجت مع عدم وجود المحرم فإنها تأثم بذلك لأنها سافرت بدون محرم وخالفت نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل حجها باطل؟ لا، لأن المحرم شرط في الوجوب ولا شرط فيه في الإجزاء تماما، يكون حالها رجل عليه دين ولم يؤدي الدين ومع ذلك ذهب إلى الحج، حد صحيح لأنه أتى ب يعني يعني مناسك الحج الصحيحة. فيقول فإن حدد بلا محرم حرم أي سفر وهديد منه لما تقدم وأجزأها يعني أجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو ليل. وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها, إن مات المحرم في الطريق تمضي وتكمل حجها لأن هذه حالة يعني هي الحالات العادية. فيجزئ الحج وثاقا كمن حج وترك واجبا يلزمه من دين وغيره فإنه يحرم عليه ذلك ويجزئه الحج. طيب إن ماتت في الطريق كما قلنا لا ترجع تكمل الحج وتمضي في الطريق. لماذا؟ لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئا لكونها بغير محرم, ما هي نفس حتى بعض المسافة في الرجوع بدون محرم يعني إن مات أقصد إن مات المحرم يعني المحرم الذي معها مات في الطريق ودفن في الطريق مثلا ماذا تفعل؟ إما أن ترجع بدون محرم وإما أن تمضي في الحج بدون محرم. فتمضي لأنها لن تستفيد بالرجوع لكونها بغير محرم. وطبعا هذا الكلام معتبر إذا ما إذا تباعدت المرأة, لكن لو لسه في سكة السويس مثلا أو كذا ومات المحرم فهي ترجع, لكن إن تباعدت في مسافة يعني بعيدة فإنها تمضي في حجها والله تعالى أعلم. وبعض العلماء زادوا شرطا آخر بالنسبة للمرأة فتصير شروط الحج بالنسبة للمرأة سبعة شروط. زادوا شرطا سابعا وهو عدم العدة, عدم العدة يعني ألا تكون المرأة التي تريد الحج معتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج. فلو كانت حالة عدة من طلاق أو وفاة الزوج مدة إمكان المسير للحج واضح يعني عدة دخلة في مدة إيه إمكان المسير للحج, ففي هذه الحالة لا تعتبر مستطيعة بل تبقى امتثالا لقول الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالعدة حق لابد من أدائه بالنسبة للزوج المتوفى مثلا أو المرأة المطلقة أيضا تكون في العدة لابد أن تمكث في البيت. أما الحج فيمكن أداؤه في وقت آخر, إن فات هذه السنة يمكن أن تؤديه في وقت آخر فلا تلزم بأداء الحج وهي في العدة واضح. الحقيقة المفروض أن هذا الموضع الآن الذي سوف نشرع فيه وهو يعني باب الإحرام, الإحرام في الغالب يسبقه السفر شروط السفر, فلذلك نجد في أبواب الفقه في كتب الفقه في هذا الموضع يشرع العلماء في ذكر آداب السفر آداب السفر, ولأن موضوع مستقل ممكن أن نرجعه لمناسبة أخرى نتكلم في موضوع آداب السفر, لكن كي نقطع شوطا أكبر بالنسبة لفقه الحج نشرع مباشرة في أحكام الإحرام. بل فالمطلوب أن الأخوة يعرفون موضع موضع هذه الإيه, لأن الإنسان إذا كان له يعني عهد بكتب الفقه يصير عنده نوع من الخبرة, إذا أراد أن يبحث عن مسألة يعرف مظنها, إذا كان له معاشرة واطلاع جيد على كتب الفقه أو المراجعة العلمية عموما فيعرف يتذكر من أين مظنة هذا البحث. يعني مثلا لو عايزين نتكلم مثلا على مثلا حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ندور عليه في كتاب إيه؟ قلت كتاب الآنية نعم, لأن كتاب الآنية جزء من كتاب إيه؟ الطهارة. يعني كتاب الآنية هندور عليه في أنه جزء دايما في الأول في أول كتاب في كتب الفقه هو كتاب الطهارة واضح, لأن من الطهارة طهارة الإناء واضح. فبالتالي يتوسع العلماء في حكم في ذكر أحكام الإيه التي لها أي ارتباط والشيء يعني بيذكر بالشيء واضح, فيدرجونها في هذا الباب. نعم حكم مثلا التختم بالذهب او الفضة مثلا نجده في كتاب اللباس والزينة وهكذا. فحكم السفر او اداب السفر اين نجدها في كتب الفضة؟ نجدها عند شروع العلماء في ذكر احكام الحج في كتاب الحج. ليه؟ لان الحج دائما بيكون في سفر, ففي هذا الموضع يذكرون يعني ذلك. نعم السفر، واحيانا يربطونه برضو بكتاب الجهاد والغزو، لان الجهاد يستلزم غالبا سفرا، ولذلك يعني قد ياتي الحج بعد الجهاد بعد الحج مباشره. نعم. لكن الصق الكتب به هو كتاب الحج باعتبار ان هذا اوجب السفر، اوجب السفر هو الحج باعتباره ركن من اركان الاسلام الخمسه التي تحصل بالسفر. نعم. طيب احكام المريض نجدها في كتاب ايه؟ جنائز. ليه؟ لان المرض اما ياتي فجأة، الموت اما ياتي فجأة واما ياتي بالمقدمة برسول وهو المرض ثم يكون الموت، فالغالب ان الانسان يموت يمرض اولا ثم يموت، فلذلك تجدون احكام المرض تكون بين يدي الايه؟ الجنائز. طيب واحد عايز يبحث عن مسألة حكم التطبيب الذمي للمسلم، اليهودي او النصراني يعالج المسلم، اين اجدها؟ نعم، صحيح في كتاب الجنائز في كتاب المرض، في الابواب المتعلقه بالمرض يتكلمون فيها على مثل هذه الاشياء، وهناك كتب مخصصه للاداب الشرعيه تتناول هذه الاشياء بمنهجيه ادق من كتب الفقه، مثل غذاء الالباب للسفريني او الاداب الشرعيه لابن مفلح وغيرها من الكتب. نشرع باذن الله تعالى الان في باب الاحرام. طبعا الاحرام يعني وما يتعلق به وما يلحق به كالتلبية ونحوها. فالإحرام لغة هو نية الدخول في التحريم، نية الدخول في التحريم، يعني لأن الرجل إذا أحرم يعني بيصير كأنه يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء معينة من الملابس، كما تقول مثلا أشتى، أشتى يعني دخل في الشتاء، فأشتى أي دخل في الشتاء، أربع إذا دخل في الربيع، واضح؟ أنجد دخل في نجد، فكذلك أحرم يعني دخل في الإيه؟ في هذا التحريم. ومنه في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، لأنه بالتكبير يعني يحرم الأشياء التي تحرم على المصلي كالحركة والضحك والأكل والشرب وأي ذلك مما يتناسب مع الصلاة. والحرم بالضم الإحرام ويقال أحرم بالحج. إذن الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام، أشياء كانت مباحة قبل الإحرام هو يصير يحرمها على نفسه بالإحرام، من النكاح مثلا والطيب ونحوهما كتقليم الأظفار وحلق الرأس وأشياء من اللباس كما سنبينها إن شاء الله تعالى. هذا من حيث اللغة الإحرام نية الدخول في التحريم. أما الإحرام شرعا فهو نية النسك، الإحرام شرعا نية النسك بمعنى نية الدخول في النسك، هذا الأمر مهم جدا في غاية الأهمية. الإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك. طيب هل لو واحد قال الإحرام شرعا هو نية أن يحج ويعتمر، صحيح أم خطأ؟ نية أن يحج ويعتمر لا يصح، لأنه ممكن أن ينوي أن يحج قبل، أحسن صحيح. نعم. إذا لابد في النية أن ينوي نية الدخول في النسك وليس نية أن يحج ويعتمر، فلا ينعقد الإحرام بدون نية الدخول في النسك، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقيل نية النسك مع التلبية أو توق الهدي، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره الشيخ ابن تيمية وغيره، وقاله الشافعي وجماعة من المالكين. هذه قضية أخرى أيضا سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى، أن هل يدخل في الإحرام فقط بالنية اللي هي نية الدخول في النسك وليس نية أن يحج ويعتمر، لكن بنية إيه؟ الدخول في النسك، هل فقط النية أم لابد من التلفظ بالتلبية أو سوق الهدي تكون مقترنة بشيء زائد على مجرد النية؟ من مذهب الحنابلة ومذهب مالك والشافعي أنه بالنية. قول آخر بالنية مع التلبية مع الإهلال أو التلبية، أو النية مع توق الهدي، وهو مذهب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هنا بيكون بقى إيه؟ نية مع كلام مع تلفظ، واضح؟ فمن الدرس الأول هنا إن النية التي هي محل القلب فقط على القول الذي اختار شيخ الإسلام لابد من التلفظ بإيه؟ بالدخول في النسك، أو لابد من توقي الهدي. فشرعا هو نية النسك أن نية الدخول فيه، لا نية أن يحج ويعتمر. لماذا؟ لأن الرجل إذا نوى أن يحج أو يعتمر فإن ذلك لا يسمى إحراما، لا يسمى إحراما. طيب رجل وهو في المطار ارتدى اغتسل ولبس الايه الإزار والرداء، تجرد يعني من الثياب المخيطة ولبس الإزار والرداء، هل يعد محرما؟ هو ما هناك النية موجودة، إذا خلاص راح المطار وحيركب ومن زمن قليل يصير هناك، هل يصير محرما؟ لا، أنا سؤالي محدد، هو لسه في المطار ما وصلوش النقاط، طبعا هنا لا يعد محرما. يعني هو لو غطى رأسه بطاقية مثلا هل يعتبر ارتكب شيء مخالف؟ لا، لأن هو ما أحد. فالموضوع أن بعض الناس إذا رأت الرجل يلبس الرداء والإزار يقولك ده محرم، لا مش شرط يكون محرم، لأن أصل الإزار والرداء ده ملابس كانت العرب بترتديها بصورة طبيعية جدا، ويمكن في اليمن وبعض البلاد أو باكستان الإزار معروف عندهم هو اللباس العادي الذي يمشون به في الشوارع، والرداء على الكتفين هذا عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يلبس كان يلبس الإزار والرداء، فهذا ملابس مثل أي ملابس، فمجرد أن يلبس لا يعد محرما. وبعض الناس تشق على نفسها، يعني هو يعمل ايه، يعني يجي في الطيارة ويدخل يغتسل داخل الطيارة، طبعا مشقة شديدة جدا عليه وعلى ناس المساكين اللي يكونوا معاه. لو تخيل ان كل الركاب الحجاج يدخلوا يغتسلوا في الطائرة، ده شيء يعني ما اظن حتى يكون فيه مخزون من الماء يكفي مثل هذا، واضح، وشيء مش عملي. الامر الثاني، لو كل واحد دخل علشان يلبس الاحرام، وان لو الطائرة تمشي بسرعة ربما جاوزت الميقات، خاصة الطائرات تكون مكتظة بالحجاج، لكن هو يسهل الامر على نفسه، هو يغتسل في المطار بتوجد اماكن طبعا لذلك، ويلبس الملابس، لكن هو لا يعد محرما. فحتى اذا ما حصل عند الميقات يبدا ايه يعني فيه التلبيه، يلبي اذا بلغ يعني الميقات. هو بهذه التلبيه بالنيه مع التلبيه يصير محرما، لكن بلبس بالتجرد من المخيط وزرر، هل هو محرم؟ ليس محرما. فإذا الناس فقهوا هذه الحقيقة هيسهلوا الأمور على أنفسهم، إنه لازم عشان يحرم يكون معاها التلبية، لا هو لابس ملابس عادية، ولا يصير محرما إلا بالنية، وقيل بالنية مع التلفظ الذي سوف يعني نذكره. نعم نعم. إذا الإحرام شرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر، فإن ذلك لا يسمى إحراما. وكذا تجرد من الثياب المخيطة وسائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته، واضح، ليس داخل في يعني الإحرام نفسه، كلمة الإحرام هي عمل إيه؟ قلبي، مش يعني وموضوع التجرد من الثياب ليس داخلا في حقيقة الإحرام، مش جزء من التعريف بتاعه التجرد من الثياب، واضح؟ نعم. إذن هذا كله ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك، بدليل كونه محرما بدون ذلك، ولا يصير محرما بترك المحظورات عند عدم النية. يعني إذا هو ترك الطيب وترك الأشياء التي تتصادم مع الإحرام بدون نية، هل يعد محرما؟ لا يعد محرما. فذات الإحرام مع النية وجودا وعدما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين، هذا اختيار شيخ الإسلام تمام الذي كنا أجمنا الكلام فيه، أنه لا يصير محرما فقط بمجرد قصد الحج أو نية الحج. لماذا؟ لأنه من ساعة ما خرج من بيته ومش رايح الشغل ولا رايح يتفتح، وهو رايح ايه؟ يحج أو يعتمر، من ساعة خروجه من بيته هو خلاص رايح يحج. فالنية موجودة من غير موجودة؟ نية الحج موجودة، لكن هم في نية ايه؟ الدخول في النسك، الشروع في النسك، حد فاصل بين حالة الحل وحالة الايه؟ التحريم أو الإحرام. أعيد عبارة شيخ الإسلام: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه، يعني لا يكفي النية فقط، من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. عمل مثل ماذا؟ سوق الهدي، ضربنا مثال، عمل مثل سوق الهدي، أو قول كان يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، اللهم هذه عمرة مثلا، أو هذا حج لا رياءته ولا سمعة. يقول شيخ الإسلام: وهذا هو الصحيح في من القولين. إذا أراد الإحرام ينوي بقلبه ثم يقول أو يعمل شيء من أعمال الحج، كأن يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، أو يسوق يعني الهدي. الشيخ العثمين حفظ الله تعالى له تعليق طيب أيضا على هذه النقطة نذكره لأهميتها. يقول الشيخ حفظ الله تعالى: الإحرام نية النسك. المراد بالإحرام هنا نية النسك، يعني كما قلنا نية الدخول في النسك، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج. يقول الشيخ: وبين الأمرين فرق، فمثلا إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام، واحد ناوي أن يحج في هذه السنة، فهل نقول إنه بنيته هذه قد أحرم؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي الدخول في النسك، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. كذلك نريد العشاء، فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة وحرم علينا ما يحرم على المصلي؟ لا، الجواب لا. إذا نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. وسميت نية الدخول في النسك إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك. نعم. ثم يقول في الروض المرجع: سن لمريده، أي لمريد دخول في النسك، من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، هذا رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تغتسل لإهمال الحج وهي حائض. قوله سنة لمريده، يعني يسن لمن يريد الإحرام، يسن لمن يريد الإحرام، يعني نية دخول في النسك أن يغتسل حتى لو كان ذكرا أو أنثى ولو حائضا أو نفساء. قول هنا سنة لمريده، سنة نقول سنة يبقى من الذي يسن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لمريده أي لمريد النسك غسل، سنة لا غسل، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا، ثبت عنه فعلا يعني سنة فعليا، وثبت بأمره صلى الله عليه وسلم. أما فعله فإنه تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، كما أخرجه ابن خزيمة وقال الترمذي أقصد وقال حسن غريب، تجرد لإهلاله واغتسل. كما قلت الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. أما الأمر ف أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وهي امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، نفست في الحديبية، نفست يعني ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. استسفري يعني تحفظي. الشاهد هنا من الحديث قوله اغتسلي، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة. فإذا كان هذا في النفساء أمرها أن تغتسل، فأولى الشخص الطاهر الذي يصح له الطهارة ورفع الحدث يعني واستباحة الصلاة، أولى أن يتطهر إذا أمر النفساء أن تغتسل، فأولى أن أي إنسان يريد الإحرام أن يعني يسن له أن يغتسل. يقول الشيخ حفظه الله تعالى قوله سن لمريده، سن لمريده، مريد اسم فاعل مضاف يعني سن لمريد الحج أن الإحرام، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، اسم الفاعل بمنزلة الموصول. واضح؟ بل إن النحويين يقولون إن ال في اسم الفاعل موصولة، في ال في الموصولة، ال الموصولة. هل يعرف أحد شاهدا من اللغة يعني كلمة ال تساوي الذي؟ لا، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضى خصومته، الترضى يعني الذي ترضى. فأل أحيانا تأتي بمعنى الذي. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون إن أل في اسم الفاعل موصولة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وصفة صريحة صلة أل، صلة أل. إذا لو قلنا إن يعني إن اسم الفاعل بمنزلة الموصول كما بين الشيخ هنا، أو إن أل في اسم الفاعل موصولة، واضح؟ موصول يعني إذا تفيد إيه؟ لأن هذا كل هذا من نريد أن نصل إليه، إن إذا قلنا إنها كالاسم الموصول فإنها تفيد العموم.